Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكر هذه الإذاعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة، أشكرها على هذه الدعوة، وأشكرها على الجهود الطيبة المباركة التي تبذلها في سبيل نشر الخير وتوعية المسلمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها والقائمين عليها إلى كل خير. أما بعد، فإن كلامي معكم سيكون حول أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، سأتكلم عن الصلاة. الصلاة التي هي إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. الصلاة التي هي حبل ممدود بين العبد وبين ربه. الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة التي كان يفزع إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين الشدائد، والتي يرتاح إليها عند المشاق. هذه هي الصلاة التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون محور حديثنا. سيكون محور حديثنا هو الصلاة، ثم بعد ذلك نتكلم عن العبد مع صلاته. كيف يمكن للعبد أن يحسن صلاته، أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الصلاة. الصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى هي التي تجمع ستة أمور. ستة أمور إذا جمعتها الصلاة كانت هي الصلاة التي يريدها الله، كانت هي الصلاة التي يصليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أذكر هذه الأمور الستة، أريد أن أقول كلمة. كثير من المسلمين اليوم إذا دخلوا إلى الصلاة يشعرون بشيء من التعب أو شيء من الملل، أو إذا أطال إمام الصلاة حزنوا لأنه يطيل، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها وليس منها، وإنما أرحنا بها. فكان يرتاح صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل في الصلاة. وعلى كل حال، الصلاة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: الصلاة مكيال، من وفى وفى الله له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. فيجب على المسلم حقيقة أن يهتم بهذا الركن العظيم، أن يهتم بصلاته، كيف يؤديها، كيف يسعد بها. وأنا أتصور أنه بعد أن نتكلم عن هذه الأمور الستة التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها، أتصور بل أتأكد أنه سيتحسن نظرنا إلى الصلاة، وسنفرح بالصلاة، وسنصلي صلاة مختلفة غير التي كنا نصليها قبل أن نسمع هذا الكلام الذي يعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. Beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja Hari Pembalasan. Dan beliau mengucapkan salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Kata beliau, saya berterima kasih kepada radio ini yang semoga Allah memberkahinya. Demikian pula berterima kasih ya atas dakwah yang diberikan, apa usaha yang diberikan oleh radio ini untuk senantiasa menyebarkan kebaikan. Dan beliau juga memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan senantiasa taufik ya kepada kita semuanya. Kata beliau, amma ba'd, sesungguhnya pembicaraanku insyaallah akan berkisar tentang masalah rukun yang terbesar setelah syahadatain, yaitu salat. Di mana salat apabila ya baik, maka akan baik semua amalan, dan apabila salat itu buruk, maka akan buruk pula semua amalan. Salat adalah merupakan tali yang terpanjang antara hamba dan antara Rabb-nya. Salat adalah merupakan penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat juga yang merupakan perkara yang Rasulullah lakukan ketika ditimpa kesulitan. Ia adalah merupakan salat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah, kata beliau, pembicaraan kita berporos tentang masalah salat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, kata beliau, kita akan berbicara ya tentang hubungan hamba dengan salatnya itu. Bagaimana ia bisa bertaqarrub kepada Allah dengan salatnya tersebut? Bagaimana salat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat yang terkumpul padanya 6 perkara. Dan sebelum, kata beliau, ya akan disebutkan 6 perkara ini, ya aku ingin mengatakan sesuatu. Bahwa banyak sekali dari kaum muslimin pada hari ini, apabila mereka masuk ke dalam salat, terasa berat mereka, merasa mereka itu lelah dengan salat, terutama apabila imam agak panjang ya melaksanakan salatnya. Ya sehingga pada waktu itu ia merasa susah, sedih. Ya kenapa? Karena imamnya melaksanakan salat begitu panjangnya. Padahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Arihna biha." Ya wahai Bilal, jadikan kita ini hati kami ini istirahat dengan salat. Maka Rasulullah merasa betah ya di dalam salat, dan ketika beliau masuk salat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud juga, bahwasannya salat itu bagaikan timbangan. Siapa yang melaksanakan timbangan ya dengan tanpa mengurangi, maka Allah akan berikan kepada dia pahala dan balasan sesuai dengan ya apa yang ia lakukan. Dan siapa yang mengurangi, ya maka kalian telah mengetahui bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang suka mengurangi timbangan. Maka kata beliau, wajib kita memperhatikan masalah sholat, bagaimana kita melaksanakan. Ya mudah-mudahan, kata beliau, ya saya berpikir setelah saya berbicara tentang 6 perkara, ya 6 perkara yang apa tata cara sholat yang betul-betul dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ya pandangan kita kepada sholat semakin membaik. Maka dari itu ya beliau insyaallah akan berbicara tentang masalah-masalah yang seputar salat, yang berhubungan dengan salat dan apa bagaimana salat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه الامور السته التي سنتكلم عنها, اولها تعظيم الله سبحانه وتعالى, ان نعظم ربنا سبحانه وتعالى أن نستشعر أننا عندما نصلي نقف بين يدي الكبير، بين يدي العظيم، بين يدي الجبار، بين يدي المتكبر، بين يدي القوي، بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. نستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى ونحن نقف بين يديه، فيشعر الإنسان يعني بالخوف من الله تبارك وتعالى وهو يؤدي هذه الصلاة، أو وهو يريد أن يدخل في هذه الصلاة. وهذه القضية، قضية الخوف من الله تبارك وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى وقفة. يقول بعض السلف: كنت إذا أردت أن أصلي أجعل الكعبة أمام عيني، حتى لو كان في أندونيسيا هنا، يجعل الكعبة بين عيني، يستشعر أنه الآن عند الكعبة يصلي. ولا شك أن الإنسان عند الكعبة يشعر بخشوع أكثر. يقول: أجعل الكعبة بين عيني في الصلاة، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، وملك الموت خلفي يطلبني، يقول لي: هذه آخر صلاة تصليها. لو فكر الإنسان هذا التفكير كيف يصلي هذه الصلاة؟ هل سيفكر في غير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا دخل من الصلاة أحيانا يقول: صلوا صلاة مودع، أي كأنها آخر صلاة، آخر صلاة. تفضل. Enam perkara ini, kata beliau, yang akan kita akan bicarakan, yaitu yang pertama, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika kita berdiri, ya, kita merasa bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, sedang berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha perkasa lagi maha kuat, sehingga pada waktu itu kita berdiri di hadapan Allah dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia melaksanakan solat ini, ia merasakan bahwasanya ia sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagian salaf dahulu berkata, aku apabila ingin solat, aku menjadikan seakan, aku betul-betul jadikan Ka'bah seakan-akan di depanku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, as-sirat ya di bawahku, dan malaikat maut sedang mencariku dan mengatakan kepadaku, ini adalah merupakan akhir solat yang kamu lakukan. Coba, kata beliau, seseorang apabila berpikir bahwasanya ini adalah akhir solat dan dia melakukannya seperti itu, maka mungkinkah dia akan berpikir kepada selainnya? Tentu dia akan bersungguh-sungguh ketika melaksanakan solat tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, Sallu salata muaddi, solatlah kalian seakan-akan kalian solat yang untuk yang terakhir kali daripada solat itu. Artinya bahwa kita ini hendaknya betul-betul dalam solat kita, ya, seakan-akan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu itu. Nah. تفضل. نحن الآن لو لاحظنا ماذا نقول في صلاتنا؟ إذا دخلنا في الصلاة نقول الله أكبر، وإذا أردنا أن نركع ماذا نقول؟ نقول أيضا الله أكبر، وإذا أردنا أن نسجد نقول الله أكبر، وإذا رفعنا من السجود الله أكبر، وإذا أردنا أن نسجد مرة ثانية نقول الله أكبر، وإذا قمنا إلى الركعة الثانية نقول الله أكبر، وهكذا في كل ركعة تتكرر هذه الكلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو فكر الواحد منا، ما الحكمة من تكرار هذه الكلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ فقط عندما نرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، وعندما نسجد عندما نسلم نقول السلام عليكم ختام الصلاة. لكن في كل حركة من حركات الصلاة نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو فكرنا لماذا إذا دخلنا الصف ما نقول الله أكبر، إذا أردنا أن نركع نقول الحمد لله، إذا رفعنا من الركوع سمع الله لمن حمده، إذا سجدنا سبحان الله، إذا قمنا من السجود نقول لا إله إلا الله أو اللهم صل على محمد. لماذا هذه الكلمة؟ لماذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ ما مغزى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه الكلمة الطيبة؟ الله أكبر عندما يقولها الإنسان وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يعني أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء. أنت الآن إذا قمت تصلي ما الذي يشغلك عن الصلاة؟ تفكر في ماذا؟ تفكر في أمك، الله أكبر من أمك. تفكر في أبيك، الله أكبر من أبيك. تفكر في زوجتك، الله أكبر من زوجتك. تفكرين في زوجك، الله أكبر من زوجك. تفكر أو تفكرين في الأولاد، الله أكبر من الأولاد. تفكر في العمل، الله أكبر من العمل. تفكر في السفر، الله أكبر من السفر. تفكر في التجارة، الله أكبر من التجارة. تفكر في الدنيا، الله أكبر من الدنيا كلها سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان فكر في هذه القضية وهي أن الله أكبر من كل شيء يشغله الآن عن الصلاة، فإنه سيستشعر أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ويتذكر دائما عندما يأتيه الشيطان وينسيه يتذكر فيقول له الله قل الله أكبر. قل أو تفكر في ماذا؟ في أهلك، تذكر أن الله أكبر. ولذلك صارت هذه الكلمة تتكرر في الصلاة كثيرا حتى يتذكر الإنسان كثيرا أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. تفضل. Beliau berkata, apabila kita mau masuk ke dalam sholat, apa yang kita sebutkan, apa yang kita ucapkan, kata beliau, kita ucapkan Allahu Akbar. Kita ingin ruku, kita ucapkan Allahu Akbar. Kita mau sujud, kita ucapkan Allahu Akbar. Demikian pula kita, ya, di dalam sujud, terus kita ulang-ulangi kata-kata Allahu Akbar. Kenapa, kata beliau, kata-kata Allahu Akbar itu diulang-ulangi? Sebab kata beliau, kalau seseorang ya berpikir ya sejenak tentang masalah ini di mana kita apabila kita mau sholat ya kita ucapkan Allahu Akbar, ya tidak kita ucapkan misalnya kalau mau ya takbiratul ihram kita ucapkan alhamdulillah, atau mau sujud kita ucapkan subhanallah, ya atau yang lainnya, tidak. Tapi kenapa yang diucapkan adalah Allahu Akbar? Maka dari itu ketika seorang manusia mengucapkan Allahu Akbar, maka ia harus yakin bahwasanya Allah itu maha besar dan sangat besar, bahkan lebih besar dari segala sesuatu. Coba, ya, ketika engkau berpikir dalam sholatmu, apa yang kau pikirkan? Engkau memikirkan tentang ibumu? Ingat, Allah lebih besar dari ibumu, lebih agung dari ibumu. Ketika engkau berpikir tentang istrimu atau suamimu, ingat, ya Allah lebih agung daripada istri atau suamimu. Ketika engkau berpikir misalnya tentang anakmu, atau tentang pekerjaanmu, atau tentang bisnismu, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung dari itu semuanya. Engkau ketika berpikir dalam sholatmu tentang dunia, ingatlah bahwa Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Maka ketika seorang hamba ia mengucapkan Allahu Akbar dan ia mengetahui bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang lebih agung dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada waktu itu ya akhi, seorang hamba akan betul-betul merasakan bahwa ia sedang berhadapan, dia sedang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah ya bahwasanya ketika itulah seorang hamba akan merasakan rasa takut. Ya pada waktu itu seorang hamba ia akan betul-betul ia merasakan kekhusyuan di dalam hatinya, ya karena ia sedang betul-betul ia meyakini bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Akbar, yang Maha Besar. Naam Syekh. Nah. Tafadhal. Idzan, an-nuqtah al-ula التي يجب أن ننتبه لها وهي تعظيم الله، أن نعظم الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة. النقطة الثانية وهي حضور القلب، حضور القلب يعني أن يأتي القلب إلى الصلاة، يعني لا تترك قلبك في البيت وتصلي، لا تترك قلبك يذهب إلى مكان وأنت تذهب إلى مكان آخر وهو الصلاة، لا بد أن يكون القلب معك وأنت تصلي. وأنا الآن أضرب مثلا، الآن الإنسان إذا قام يصلي ماذا يفعل؟ كيف يحرك يده؟ أنا لا أستطيع الآن أن أريكم كيف أحرك يدي في الصلاة، ولكن انتبهوا كيف الإنسان يعني يحرك يديه في الصلاة. يرفع يديه ويجعل باطن الكفين إلى القبلة ويرفع يديه إلى الخلف هكذا، هذه الطريقة وهي رفع اليدين كأن الإنسان يلقي شيئا خلف ظهره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا قام العبد يصلي فرفع يديه إلى الصلاة كأنه ألقى كل شيء خلف ظهره وأقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه. أن يستشعر الإنسان أنه الآن سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيحضر القلب ويتذكر أن ثباته في هذه الصلاة ثبات له يوم القيامة، لأنه إذا صلى الصلاة الصحيحة فقد ثبت على الصراط، ومن ثبت على الصراط في هذه الدنيا ثبت على الصراط يوم القيامة. وهذا القلب الله سبحانه وتعالى جعله يعني معك أنت، ما الذي يهمك؟ القلب يهتم به سبحان الله. فإذا كانت الصلاة بالنسبة لهذا الإنسان هم وقضية مهمة يهتم لها فيحضر قلبه معه، وإذا كانت غير مهمة فإن القلب سينصرف إلى أين؟ سينصرف إلى شيء مهم عنده فيكون معه. فإذا كانت الصلاة لنا هما حضر القلب معنا، وإذا كانت الصلاة ليست هما لنا انصرف القلب وتركنا. تفضل. Kemudian kata beliau, yang pertama telah kita sebutkan bahwa yaitu harus kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Yang kedua yaitu hati kita adalah hadir, hati itu kita harus hadir, yaitu ketika kita sholat ya hati kita senantiasa hadir, jangan sampai kemudian ketika kita sholat ya badan kita ada di tempat sementara hati kita pergi entah kemana. Karena ya akhi, ya harus pada waktu itu ketika seorang hamba hatinya hadir bersamanya. Sebuah contoh misalnya apabila seseorang hamba berdiri untuk sholat, bagaimana ia menggerakkan tangannya, bagaimana ia mengangkat tangannya dan menjadikan ya perut daripada telapak tangannya tersebut menghadap ke kiblat, dan apa punggungnya menghadap ke belakangnya, seakan-akan manusia melemparkan sesuatu ke belakangnya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, apabila seorang hamba mengangkat tangannya, lalu kemudian dia berdiri sholat lalu mengangkat tangannya, seakan-akan ia melemparkan segala sesuatu. Ya, maka pada waktu itu hendaknya, maksudnya adalah seorang hamba untuk betul-betul tafarruq, yaitu apa, betul-betul seorang hamba itu ya hatinya hadir dan dia ingat bahwasanya ia berdiri pada waktu itu, ia merasa bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Maka ketika ia telah kokoh ya di dalam sholatnya, maka ya kekokohan dia di dalam sholat itu mempengaruhi kekokohan dia ketika ia melewati sirat. Ya, maka pada waktu itu ya ketika ia telah kokoh dalam sholatnya, telah betul-betul melaksanakan sholatnya secara sungguh-sungguh, itu akan mempunyai pengaruh ya kepada keselamatan ia ketika melewati sirat pada hari kiamat kelak. Maka apa yang engkau jadikan pikirkan, apa yang engkau pikirkan dalam solatmu? Ingatlah bahwasannya seseorang hamba ketika menganggap sesuatu itu penting, dia akan berusaha untuk memikirkannya. Tatkala solat itu sesuatu yang penting bagi dia, dia akan berusaha untuk memperhatikan. Tapi ketika solat itu bagi dia bukan sesuatu yang penting, ia akan memikirkan yang lainnya. Demikian ya akhi, ya, kata beliau bahwasannya ya orang yang menjadikan sholat itu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi hidupnya, ya sebagaimana halnya seorang hamba ketika memikirkan kepentingan dunianya, pasti ia akan pikirkan. Ya, tapi ketika seseorang itu tidak menganggap itu bukan sesuatu yang penting, ya barangkali hatinya akan lari dan akan memikirkan yang lainnya. Tafadhal, Syekh. النقطة الثالثة قلنا إن النقطة الأولى هي تعظيم الله وتعظيم الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. النقطة الثانية حضور القلب. النقطة الثالثة الفهم والتدبر، يعني نحاول أن نفهم ما نقول سواء من الأذكار أو من القرآن، أن نفهم هذا الذي نقول. ولو قرأنا قليلا من القرآن، لكن أهم شيء أن نقرأ شيئا نفهمه لأجل أن نتدبر، إنسان يفهم ماذا يقول وإن كان قليلا. هل تعلمون بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة، أي من بعد العشاء إلى قبيل الفجر، قام ليلة كاملة يقرأ آية واحدة صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقط يكررها، كلما انتهى منها أعادها، كلما انتهى منها أعادها إلى أن طلع الفجر، وهو يقرأ آية واحدة صلى الله عليه وسلم أو قريبا من الفجر، آية واحدة فقط يقرأها، لكنه إيش؟ يعيش معها، يتدبرها، يتفهمها. سفيان الثوري رحمه الله تعالى قام الليل كله من بعد العشاء إلى الفجر وهو يقرأ سورة واحدة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر السورة فقط. فليست القضية كثرة الحفظ، أن الإنسان يقرأ أكثر في الصلاة، المهم أن يقرأ ما يفهم. فنحرص على أن نفهم معاني بعض السور ولو قصيرة، ثم نكرر قراءتها، نقرأها كثيرا لأننا نفهمها ونحرص عليها. فإذا فهمنا شيئا آخر قرأناه، هكذا. فدائما نقرأ ما نفهم، خاصة في الصلاة نقرأ ما نفهم، لأجل أننا نستطيع أن نتدبر، أن نستطيع أن نعيش مع الآيات، أن نعيش مع معانيها ومع ما تدل عليه هذه الآيات. فالفهم مهم جدا حتى يأتي التدبر، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتدبر وهو لا يفهم ما يقول. تفضل. Kemudian kata beliau yang ketiga, poin yang ketiga yang harus diperhatikan dalam sholat, yaitu memahami dan mentadaburi apa yang kita baca. Maka kita usahakan agar yang kita baca itu kita memahaminya. Walaupun yang kita baca itu sedikit, namun kita berusaha untuk mentadaburinya, kita berusaha untuk memahaminya. Apakah engkau tahu bahwa Nabi SAW pernah sholat malam, kemudian beliau selama sholat malam itu hanya membaca satu ayat saja, diulang-ulang. Allah beliau membaca firman Allah: In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau ya Allah mengadab mereka, maka sesungguhnya mereka hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Satu ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangi, akan tetapi Rasulullah mentadabburinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan hidup bersama ayat tersebut. Ya, maka ini ya pemahaman tadabbur terhadap ayat adalah Sufyan ats-Tsauri. Dia pernah sholat malam hanya membaca satu ayat saja, yaitu Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Ya, bahwasanya ya apa beliau tadaburi ayatnya surat ini, Al-Hakumut Takathur, ya berbanyak-banyak dengan harta itu telah membuat kalian lalai sehingga kalian pun akhirnya masuk ke dalam kuburan. Dibaca terus oleh Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ya kata beliau, permasalahannya bukan banyaknya hafalan dalam sholat. Yang kita berusaha lakukan adalah bagaimana memahami ayat-ayat yang kita baca. Ya terlebih kita di dalam sholat. Ya pada waktu itu kita berusaha untuk mentadaburinya. Ya seakan-akan kita hidup ya bersama ayat. Kita pun juga berusaha untuk memahaminya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang sangat penting sekali kata beliau, ya di dalam ya kelurusan salat kita. Naam, tafadhal Syekh. Naam. Wa ahammu min hadha kullihi huwa an nafham ma'ani al-Fatiha. Surah al-Fatiha naqra'uha fi kulli yawm. وفي كل صلاة بل في كل ركعة هذه يجب علينا أن نعلم معانيها أن نعلم المعاني التي تدل عليها هذه السورة العظيمة الآن تقريبا كثير من المسلمين عندما يقرؤون في الصلاة يقرؤون سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولو سألت كثيرا من المسلمين ما معنى الله الصمد؟ ما يعرف. طيب لماذا تقرأ هذه السورة وأنت لا تعرف معانيها؟ لا يدري. فماذا يعني نخسر إذا قرأنا تفسير هذه السورة العظيمة؟ إذا علمنا أن الصمد هو السيد الكامل في جميع الصفات، إذا علمنا أن الصمد هو الذي تتجه وتصمد إليه المخلوقات في طلب حوائجها منه. والآن ولله الحمد والمنة توجد كتب تفسير كثيرة، ولو أخذ الإنسان كتابا صغيرا في التفسير ليعلم فقط معاني الكلمات، معاني كلمات السور أو الآيات التي يقرأها لارتاح كثيرا وسعد كثيرا وخشع كثيرا في صلاته. وهذا ليس خاصا بالقرآن، حتى الأذكار، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وغير ذلك من الأمور، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ودعاء بعد التشهد، هذه كلها لابد أن نعرف معانيها حتى إذا عرفنا معنى عرفنا ماذا نقول. هي ليست القضية مثل الببغاء تتكلم فقط ما تسمعه تقوله دون أن تفهم شيئا. نحن نريد أن لا نكون كذلك إن شاء الله تعالى، نحن نريد أن نقول ما نفهم ونقول ما نعقل ونقول ما نشعر به وما نحسه وما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا. تفضل. Kemudian kata beliau, yang paling penting dari itu adalah memahami surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kata beliau, membaca surat Al-Fatihah itu kita lakukan setiap hari, setiap rakaat. Maka kewajiban kita untuk betul-betul ya banyak memfokuskan pula tentang memahami tentang makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Banyak kata beliau sekarang kaum muslimin ya membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila engkau bertanya kepada dia, apa makna Allahu samad? Dia tidak tahu. Ya kenapa dia tidak tahu? Ya padahal subhanallah kata beliau sangat merugi kalau dia tidak tahu. Coba kalau dia tahu bahwasanya Allahus Samad, As-Samad artinya ya Allah As-Sayyidul Kamil fi jami'is sifat, ya penghulu yang sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya, dan bahwasanya dia adalah yang manusia yang bergantung kepadanya, tempat bergantung kepadanya seluruh manusia, di mana manusia semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan merasakan ya bagaimana ketika ia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tafsir kata beliau banyak ditemukan. Sehingga ya seorang hamba bisa mengetahui setidaknya tentang makna-makna kata per kata dalam surat-surat dan ayat-ayat. Ya, kalau kita memahami, ya setiap bacaan yang kita baca, kita akan merasa betah. Bahkan hati kita pun akan khusyuk, kata beliau. Namun ini pun jangan hanya-hanya ya khusus untuk Al-Quran saja. Zikir-zikir dalam sholat, ya seperti misalnya Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, Ya Allahu Akbar Kabira, Walhamdulillahi Kathira. Demikian pula zikir-zikir yang lainnya dari sholat. Ini pun kita berusaha, kata beliau, untuk memahaminya. Jangan sampai dia itu seperti burung beo. Sebatas dia berbicara, ya dia tidak tahu apa makna daripada yang dia ucapkan. Ya, maka tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar memberikan kepada kita ya kekuatan untuk senantiasa memahami ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Tafadhal Syekh. Ya, ذكرنا الان ثلاثه امور وهي تعظيم الله سبحانه وتعالى حضور القلب ثم الفهم والتدبر. النقطة الرابعة ألا وهي الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يفكر كثيرا قبل أن يصلي هذه الصلاة، هل ستقبل هذه الصلاة أو ترد، هل تفتح لها أبواب السماء أو تغلق عنها ودونها أبواب السماء، ماذا سيصنع الله بهذه الصلاة، هل هذه الصلاة ستكون حجة لي أو أنها ستكون حجة علي. يخاف المسلم، فعندما يخاف يؤدي هذه الصلاة أداء صحيحا، لأنه يخاف أن لا تقبل، يخاف أن ترد عليه، أن يضرب بها وجهه والعياذ بالله. فهذا الخوف يجعل الإنسان يحرص على أن يؤدي هذه الصلاة أداء صحيحا. كان علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وجده، كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة يصفر وجهه، يصير وجهه أصفر، فيقولون له ما لك، يقول أتدرون بين يدي من سأقف الآن، إنني سأقف بين يدي الله. فالإنسان يخاف كيف الآن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ثم لا تقبل منه هذه الصلاة، خسارة. يعني الآن كلنا نؤدي هذه الصلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، نكبر مع الإمام ونسلم مع الإمام، لكن لماذا خرجنا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يصلي الرجل بجانب الرجل، كتفه بكتفه، قدمه بقدمه، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر. لأن هذا يخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف على صلاته فيؤديها أداء حسنا، بينما الثاني لا يبالي، يصلي أي صلاة فلا تكون تلك الصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فالخوف أن ترد عليه هذه الصلاة أمر مهم جدا يعين على الخشوع في الصلاة. نعم. Kemudian kata beliau, telah kita sebutkan tiga tadi. Yang pertama yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu hadirnya hati, dan yang ketiga adalah memahami dan mentadabburinya. Maka kata beliau, poin yang keempat yaitu ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah yang menjadikan seorang manusia berpikir apakah salatnya akan diterima oleh Allah atau tidak. Akankah dibukakan pintu-pintu langit buat dia, ataukah malah menjadi apakah ya pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya, atau malah akan ditutupkan untuknya, ataukah yang akan menjadi hujah yang akan menolong dia, atau bahkan menjadi bumerang yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Seorang hamba, ketika ia merasakan takut kepada Allah, dia akan melaksanakan sholat itu dengan ya pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Maka, ya, rasa takut inilah yang menjadikan seorang hamba bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat ya sebaik-baiknya. Adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apabila beliau ingin sholat, wajahnya menjadi kuning. Kemudian dikatakan kepada beliau, kenapa engkau? Maka beliau menjawab, tahukah kamu, ya saya akan menghadap siapa? Saya hendak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lihat, ya. Karena keyakinan ia dan rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang manusia, ia merasa takut, ya jangan merasa takut dan khawatir dan cemas kalau sholatnya itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan berusaha untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Ia sholat lima waktu, bertakbir kepada imam, bersama imam. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ya bisa jadi seseorang sholat ya, di samping seseorang. Ya, pundaknya di samping pundak temannya. Kakinya di samping kaki temannya. Tapi ternyata ya keduanya ya perbedaannya antara langit dan bumi. Kenapa? Kata beliau, karena yang pertama dia sholatnya begitu khusyuk. Dia sholatnya ya dengan penuh ya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan pelaksanaan yang bagus. Sementara satunya lagi, ya, dia melaksanakan sholat ya tidak dengan demikian. Dia seasal-asalan, ya hatinya tidak hadir, entah pergi kemana, bahkan mungkin ia tidak ikhlas, ia tidak mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kata beliau, bahwasanya rasa takut itulah yang membantu seorang hamba ya untuk senantiasa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Naam, tafadhal Syekh. القضيه الخامسه او الامر الخامس الذي نتنبه له هو الرجاء. الرجاء يعني ان نرجو ان تكون هذه الصلاه ذخرا لنا عند الله، ناتي يوم القيامه فاذا الله تبارك وتعالى يرفع درجاتنا بهذه الصلاه، ان تكون لنا ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. ان تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا صلحت صالح العمل كله. فالإنسان إذا تذكر هذه القضية وأنه إذا صلحت صلاته صلح أمره كله، فإنه يحرص على هذه الصلاة، يؤديها أداء جيدا، لأنها إذا صلحت صلح كل العمل. إذن هي أهم شيء، هي أحرص عليها، أنتبه لها. فإذا استشعر الإنسان هذه القضية وهي قضية الرجاء، أن يرجو من الله تبارك وتعالى أن يدخر له هذه الصلاة عنده سبحانه وتعالى، فإنه سيؤدي هذه الصلاة أداء حسن. لكنه أهم شيء لا ينسى هذه القضية. الخوف والرجاء أمران مهمان للمسلم، وهما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كجناحي الطائر، لا يستغني عن أحدهما أبد. لابد أن يكون الخوف وأن يكون الرجاء، فإذا اجتمع الخوف والرجاء اجتمع الخير كله. فالإنسان إذا يصلي ويرجو أن ينال أجر هذه الصلاة كاملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ربعها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. يعني تصوروا بارك الله فيكم أن المسلم أو المسلمة يأتي يصلي يأخذ نصف الأجر فقط، وآخر يأخذ ثلث الأجر، ورابع وخامس وسادس هذا يأخذ العشر وهذا يأخذ التسع، مع أنهم جميعا صلوا خلف إمام واحد وأخذوا الوقت نفسه، هذا صلى في سبع دقائق وهذا صلى في سبع دقائق، هذا أخذ أجر الصلاة كاملا لأنه حقق فيها الخشوع، حضور القلب والفهم تدبر وتعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء والحياء، فنال الأجر كاملا. وهذا صلى لا يدري ماذا صلى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويفكر في زوجته أو تفكر في زوجها، يفكر في عمله تفكر في عملها، يفكر في أبنائه تفكر في صديقاتها، ليس له من الصلاة إلا العشر. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، يعني ليس لك من أجر في هذه الصلاة إلا الشيء الذي عقلته وفهمته من هذه الصلاة. أما إنسان يصلي ثم يقال له سلم الإمام انتهت الصلاة، يقول ما شاء الله، يسلم وينتهي وكأنه ما صلى والعياذ بالله. تفضل. Kemudian kata beliau, yang kelima yang harus diperhatikan dalam sholat kita yaitu yang disebut dengan roja, yaitu berharap. Yaitu kita berharap ya, agar sholat kita ini menjadi sebuah simpanan tabungan kelak ya, pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berharap agar Allah mengangkat derajat kita dengan sholat ini. Ya, seorang hamba ketika betul-betul memperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat salahal idza salahat salatu salahal amal kullu, apabila ya salatnya baik maka ya seluruh amalnya akan menjadi baik, dan apabila salatnya buruk dan maka akan menjadi buruk semua amalnya. Seorang manusia ketika mengingat hadis ini, dia akan berusaha melaksanakan sebaik-baiknya. Dia ingin agar amalnya semuanya baik. Dia tidak ingin ya jika ternyata amalnya buruk. Maka apabila seorang hamba yang merasakan permasalahan ini, ya, dia berharap dan keinginan dia besar agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya, agar Allah menjadikan sholat ini sebagai sebuah tabungan pahala di sisinya, dia akan berusaha melaksanakan sebaik-baiknya. Dua perkara, yaitu rasa takut dan berharap, adalah dua perkara yang sangat penting sekali. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya rasa takut dan rasa berharap adalah bagaikan dua sayap burung. Ya, dua sayap burung, kata beliau. Apabila rasa takut dan rasa berharap itu berkumpul pada seorang hamba, maka akan berkumpul kepadanya semua kebaikan. Makanya disebutkan, ya, makanya seorang hamba berusaha untuk memperbaiki sholatnya. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada orang yang sholat, yusolli rajul walaysa min sholatihi illa nisfuha. Ya, ada seorang hamba sholat, ternyata dia tidak mendapatkan pahala sholat kecuali setengahnya saja. Ada lagi seorang hamba sholat, dia mendapatkan cuma sepertiganya saja. Yang satu lagi sholat, dia mendapatkan seperempatnya, atau seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, sampai sepersepuluhnya. Coba bayangkan ya akhi, kata beliau. Bagaimana seorang hamba, ya, ketika dia sholat, atau seorang muslim, dia sholat, ya, ternyata dia hanya mendapatkan setengah pahala. Ya, padahal mereka berdiri di belakang imam yang satu. Satu imamnya. Jamaahnya, apa makmumnya banyak. Akan tetapi pahalanya berbeda-beda. Yang satu mendapatkan setengah, yang satu mendapatkan ya seperempat, yang satu mendapatkan sepertiga. Ya. Dan ternyata ada lagi yang mendapatkan pahala sholat secara sempurna. Kenapa? Karena dia betul-betul melaksanakannya dengan penuh rasa takut, berharap. Dia betul-betul mentadabburi ya apa yang dia baca dalam sholatnya. Ya, pada waktu itu betul-betul hatinya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sementara temannya yang satu lagi gak tahu apa yang ia baca. Ya, ketika ia sholat yang dia pikirkan istrinya, ketika ia sholat yang dia pikirkan ya bisnisnya, ketika ia sholat yang dia pikirkan anaknya, ya bagaimana ia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ibnu Abbas berkata, laisalaka min salatika illa ma aqalt. Ya, kata beliau, ya, kamu tidak mendapatkan apa-apa dari solatmu kecuali apa yang kamu fahami, apa yang kamu tadabburi, yang kamu fahami dari solatmu. Jika ketika kita solat yang betul-betul kita memahami solat kita dan kita melaksanakan dengan kesungguhan, pada waktu itulah pahala kita ditentukan dengan seperti itu. Maka, ya, kata beliau, ya, kita berusaha, ya, dengan adanya harapan, berharap di dalam solat kita, ya, kita mohon agar itu menjadi sebuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, tafadhal syekh. الأمر السادس والأخير في هذه الأمور التي تعين على الخشوع ألا وهو الحياء. معنى الحياء أن الإنسان يستحي من الله وهو يقف بين يديه أن ينصرف إلى غيره. كلنا نحن الآن في هذه الدنيا، إذا جلست معك وتحدثت أنت تحدثني وأنا أحدثك، وأنت عندما تكلمني أنا ألتفت يمينا وشمالا، هذا يحزنك، تقول لي لماذا تلتفت وأنت تكلمني، لماذا لا تنظر إلي وأنت تكلمني، أنت تلتفت، أنت لا تعطي كلامي أي أهمية. أقول لك لا، أنا مهتم جدا بكلامك لكني ألتفت دائما، أنت لا تقبل. تقول لا أقبل، أنت تتكلم معي تنظر إلي، أما تلتفت وتنظر إلى الأشياء خلفك أنت غير مهتم بكلامي. تصوروا الآن، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. نحن نعرف فقط إذا الإنسان التفت بعينه، لا نعرف إذا التفت بقلبه. يحدثك إنسان ويتكلم معك لكن قلبه يفكر في شيء آخر، أنت لا تطلع على القلب ولا تدري. الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب. يعني إذا كنت أنا أستحي من الإنسان الذي أمامي أستحي منه، إذا كان يراني إذا تكلمت معه لا ألتفت عنه تقديرا واحتراما له، فكيف بنا نأتي نصلي نقول الله أكبر ثم تنصرف قلوبنا عن الله، ونحن نعلم أن الله يرى قلوبنا ويعلم أحوالها سبحانه وتعالى؟ ألا يعني هذا أن الذي يلتفت بقلبه في أثناء الصلاة أن هذا عنده قلة حياء من الله سبحانه وتعالى؟ لو كان يستحي من الله جل وعلا حق الحياء ما كان ينصرف عن الله سبحانه وتعالى، بل يكون قلبه مع الله. لماذا؟ لأنه يستحي من الله. فنحن نريد أن نستحيي من الله كما نستحيي من الناس، أما أن الإنسان يستحيي من الناس ويقدر الناس ويقبل عليهم بوجهه عندما يحدثهم ولا يستحيي من الله وهو يعلم خائنة الأعين ويعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، فلا شك أن المسلم إذا نظر إلى هذه القضية وقع في قلبه الحياء العظيم من الله سبحانه وتعالى، ثم لم يلتفت عن الله في قلبه، بل يكون قلبه مع الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبه جل وعلا. ولذلك كان كثير إذا قام يصلي يقول إني لأستحيي من الله، هكذا إني لأستحيي من الله. فالإنسان إذا استحيا من الله سبحانه وتعالى خشع في صلاته. تفضل. Kemudian yang keenam kata beliau, yaitu rasa malu. Ya, seorang hamba merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika ia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kata beliau, kita pikirkan sejenak. Kalau saya duduk bersama kamu dan kamu duduk bersama aku. Lalu kita ya saya berbicara dekat ya kepadamu. Tapi ketika saya berbicara kepadamu ya engkau yang menengok ke kanan, ke kiri, tidak melihat kepadaku. Bukankah itu membuat hatiku sedih? Ya, pasti. Ya, seorang manusia ketika ia berusaha untuk berbicara kepada dia dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian ia menengok ke kanan, dia menengok ke kiri, ia tidak mau memperhatikannya, pasti itu menjadikan ya orang yang mengajak bicaranya akan sedih. Maka ya, coba pikirkan, sekarang kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya mata-mata yang berkhianat dan mengetahui apa yang tersembunyi di dada manusia. Ya. Maka ya, coba kita pikirkan. Kalau misalnya ya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati, apakah seorang manusia tidak malu? Ya, ketika ia ya berdiri di hadapan Allah, ketika ia bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya sementara ya hatinya pergi dari Allah, sementara yang ia pikirkan bukan Allah Subhanahu wa taala, sementara yang ia pikirkan adalah masalah-masalah dunia dan yang lainnya. Maka ya, orang yang melakukan seperti ini yaitu menunjukkan betapa sedikitnya rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia malu, ya tentu ya hatinya tidak akan pergi kemana-mana. Tentu hatinya akan senantiasa bersama Allah. Maka kita berusaha ya mempunyai rasa malu. Kalau kita saja kepada manusia kita malu, ya ketika kita berbincang-bincang, ya kita berusaha untuk mendengarkan perkataannya, ya kita malu kalau ternyata kita ya melakukan hal-hal yang membuat dia ya apa merasa sakit hati kepada kita. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika seorang hamba melaksanakan ini, ya, maka dan di dalam hatinya ada rasa malu yang besar, dan ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Maka seorang hamba ketika berdiri salat, lalu ia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul malu, ya dia pun akan ya khusyuk di dalam salatnya, dia pun akan sungguh-sungguh melaksanakan salatnya, ya karena ia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب يا شيخ. إذن هذه هي ستة أمور. إذا أردنا أن نصلي الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قريبا منها، نحرص على هذه الأمور الستة. والله الذي لا إله إلا هو، إذا حرصنا على هذه الأمور الستة فإن صلاتنا ستتغير. نعم، ستتغير كثيرا عندما نحرص على تعظيم الله، على حضور القلب، على الفهم والتدبر، على الخوف، على الرجاء، على الحياء. أنا على يقين تام أن أمورنا ستتغير وصلاتنا ستصلح وستفرح بها، وبعد ذلك لن نقول أبدا للإمام أطلت في صلاتك. وإذا سمعنا الأذان فرحنا بذلك، قلنا الآن سنصلي، الآن سندخل في السعادة، الآن سنفرح، الآن سيكون اللقاء العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله: إذا قام العبد يصلي فإنما يناجي ربه. تذكروا هذه القضية، لنتذكر جميعا أننا إذا قمنا إلى الصلاة نحن نناجي الله، أنت في مناجاة مع الله. كيف أن الإنسان يسعد إذا جلس أو تكلم مع من يحب من صديق أو حبيب، فكذلك يجب أن نكون إذا وقفنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. Kata beliau, ini adalah 6 perkara yang seharusnya kita bersungguh-sungguh ya untuk melaksanakannya. Demi Allah, kata beliau, kalau kita betul-betul melaksanakan 6 perkara ini, saya yakin, kata beliau, solat kita akan berubah. Ya, ketika kita melaksanakan ya 6 perkara ini dan bersungguh-sungguh melaksanakannya, ya saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ya kita tidak akan lagi berkata atau mengeluh imamnya panjang. Bahkan ya ketika kita mendengarkan azan, ya justru hati kita merasa gembira. Ya kita merasakan ya kita akan bertemu dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Ya sebuah kegembiraan bertemu dengan yang kita cintai. Subhanallah. Maka ya kata beliau, ingat juga sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Ya, aku membagi salat yaitu Al-Fatihah antara aku dan hamba-hambaku dua bagian. Apabila seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan menjawab, ya hamba-ku memujiku. Apabila seorang hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab, hamba-ku ya menyanjungku. Apabila seorang hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, Allah akan menjawab, hamba-ku ya memuliakanku. Apabila ya seorang hamba berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan menjawab, ini antaraku dan antara hamba-ku. Apabila seorang hamba ya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya maka Allah akan menjawab, ya ini untuk hamba-ku dan hamba-ku akan mendapatkan apa yang ia minta. Cukup buat kita suatu hadis juga yang harus kita ingat, kata beliau. Itu Rasulullah bersabda, idza qama al-'abdu yusalli fa inna ma yunaji rabbah. Apabila seorang hamba berdiri untuk salat, ya maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ingat ya, bahwa kita dalam sholat itu sedang bermunajat kepada Allah. Kalau kita saja sedang bermunajat antara diri dan antara kita, ya kita bersungguh-sungguh untuk mengucapkan, bersungguh-sungguh untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada dia. Terlebih, ya kita sedang berdiri di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun berusaha untuk bersungguh-sungguh ya di dalam sholat kita. Allahu a'lam. Kemudian ya, nah, طيب يا شيخ يعني نأتي إلى الأسئلة. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ على هذه المحاضرة النافعة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات. إخوة الإسلام dimanapun anda berada, demikian nasihat yang sangat bermanfaat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu taala tentang 6 perkara yang akan memperbaiki salat kita. Semoga bermanfaat dan tadi diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah. Selanjutnya ikhwah Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada beliau di kesempatan sore hari ini. Kami akan berikan kesempatan untuk Anda, untuk para pendengar Roja di 756 AM, juga para pendengar Radio Hang 106 FM Batam. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami angkat dari penelpon yang berikut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu, dari mana dengan siapa? Dari Ummu Rahma di Bekasi. Silakan. Syekh, ana mau menanyakan, bagaimana kalau misalkan saya itu jahil dalam bahasa Arab, sangat tidak mengerti gitu makna-makna ketika membaca Al-Quran, apakah ada uzur dalam hal ini? Apalagi kalau sebagai makmum dan tidak mengerti makna imam membaca apa, saya tidak mengerti gitu. Tapi saya berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Dan apakah ada poinnya yang mengenai rasa mahabbah apa cinta kepada Allah itu masuk poin dalam itu enggak ya? Khusyuk dalam salat. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ummu Rahma di Bekasi. Silakan Ustaz diterjemah. Taib ya Syekh, as-sa'ilah taqul, ana la astati' al-lughah al-arabiyyah wa la afhamuha. Wa la siyama ya inna indama akunu ma'muman la adri wa la astati' wa la afham ya'ni madha qara al-imam li'annaha bil-lughah al-arabiyyah. وأنا أحاول الخشوع في الصلاة. ثم هي أيضا تسأل عن المحبة وعلاقتها في بأمور الستة آنفة الذكر الشيخ. نعم. المحبة. المحبة يعني وعلاقتها بالأمور الستة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسائلة أقول أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون اللغة العربية. يعني لا لا لا يجوز أبدا أن يبقى موضوع اللغة العربية حاجزا. يعني هل نقول اليوم مثلا لا يخشع في الصلاة إلا العرب؟ هذا غير صحيح أبدا. نعم الإنسان إذا تعلم اللغة العربية وهي لغة القرآن يعني كان له فضل ومكانة وفهم أكثر القرآن الكريم، لكن الخشوع محله القلب. ولا شك أن الفهم والتدبر مهم جدا لكي يخشع الإنسان في صلاته، ولكن هذا لا يعني أبدا أن الإنسان لا يمكنه أن يفهم. نحن نقول الآن تفهمين أو تتعلمين بعض الآيات، وإذا عرفتها تتعلمين غيرها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون مدة طويلة يتعلمون 10 آيات فقط، وهم عرب خلص. 10 آيات يتعلمونها ويعرفون معانيها ثم يعملون بها ثم ينتقلون إلى 10 آيات أخرى. فأولا ينبغي علينا أن نتعلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا لم نتعلم لا يعني هذا أن نيأس، خاصة إذا كنا نصلي مأمومين والإمام يقرأ ولا ندري ما يقول. نفس الشيء إذا كان الإمام بيقرأ مثلا ونحن لا نسمع قراءته، لا نسمع قراءة الإمام، ماذا نفعل؟ هل نسكت؟ الصحيح إذا كنت لا تفهمين قراءة الإمام يمكنك أن تقرأي بينك وبين نفسك السور التي تفهمينها وتعرفينها. مثلا تتعلمين معاني سورة الفاتحة، سورة الإخلاص أو الناس أو الفلق أو الضحى أو الأعلى أو غيرها من السور. فإذا قرأ الإمام وأنت لا تفهمين قراءته اقرأي أنت بينك وبين نفسك ما تفهمين. وأما إذا كنت تفهمين الذي يقرأه فإنك تبدأين يعني تنتبهين لقراءته. نعم. وأما المحبة وعلاقتها في هذه الأمور الستة، لا شك أن المحبة تدخل في تعظيم الله تبارك وتعالى، وتدخل في الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتدخل في حضور القلب. في كل هذه تدخل محبة الله تبارك وتعالى. وهذا تنبيه جيد من الأخت، جزاها الله خيرا. نعم. Kemudian beliau menjawab, kata beliau bahwa kebanyakan kaum muslimin ya tidak memahami bahasa Arab. Tentu tidak boleh kita katakan bahwa yang bisa khusyuk hanya orang-orang Arab saja, ya ini tidak benar, kata beliau. Karena yang harus difahami bahwa khusyuk itu adalah tempatnya di hati, dan mentadaburi itu sesuatu yang sangat penting sekali. Tidak mungkin seorang manusia tidak bisa mentadaburi. Harus dia berusaha untuk mentadaburi sedikit demi sedikit. Dia harus berusaha untuk mempelajari ayat demi ayat. Coba lihat para sahabat saja, kata beliau, dia belajar ayat Al-Quran ya kepada Rasulullah SAW itu 10 ayat 10 ayat. Ini 10 ayat difahami kemudian diamalkan, padahal mereka orang Arab yang betul-betul murni Arabnya, faham bahasa Arab. Tapi mereka belajar kepada Nabi SAW ya sedikit demi sedikit. Maka ya, ibu pun demikian berusaha ya, walaupun tidak bisa bahasa Arab ya, ibu berusaha untuk mempelajari ayat per ayat ya, kita memahami misalnya ya dari juz amma misalnya ataupun yang lainnya sedikit demi sedikit. Yang kedua, kata beliau, apabila seorang hamba ya tidak bisa bahasa Arab ya, tidak boleh ia putus asa. Tidak boleh ia putus asa untuk terus mempelajari ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih sebagai seorang makmum yang barangkali ia tidak memahami bacaan imam. Ya sama dengan misalnya ya, kita tidak bisa mendengar bacaan imam karena saking jauhnya. Apa kita diam? Ya kita berusaha untuk membaca surat-surat yang kita fahami. Ya, maka dari itu kata beliau, beliau menganjurkan agar kita sedikit demi sedikit memahami ayat-ayat. Ya, coba kita pahami misalnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Duha, ya surat-surat yang pendek-pendek, sedikit demi sedikit. Maka, ya, ya ini, ya kita jangan merasa putus asa. Tapi kita berusaha untuk ya mempelajarinya sedikit demi sedikit. Adapun cinta, kata beliau, tidak ragu lagi bahwa pasti itu sangat berhubungan dengan 6 perkara tadi. Cinta ya berhubungan erat dengan pengagungan kepada Allah. Karena seorang yang cinta kepada Allah pasti dia akan mengagungkan Allah. Ya, demikian pula ia masuk dengan rasa takut dia kepada Allah. Demikian pula hadirnya hati. Ketika hati itu hadir dalam sholatnya, ya, itu dikarenakan ia cinta kepada sholat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ya, perkara-perkara yang 6 tadi disebutkan, ya. Dan ini ya kata beliau, beliau berterima kasih kepada ibu tadi yang telah mengingatkan masalah ya cinta tadi. Ya, karena ini adalah sebuah faedah yang penting, kata beliau. Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang kedua dari pendengar kita, ada Bapak Untung di Cibitung, Bekasi. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini, ana rencana mau sholat malam. Udah gitu ana pakai alarm biar bangun. Namun pas ketika udah alarm bunyi, ana bangun. Ana rencana ingin tidur sebentar lagi. Lalu terjadilah apa, tidur beneran. Sampai-sampai sholat subuh ana tidak berjamaah. Lalu gimana hukumnya niat ana ketika mau sholat malam, apakah gugur? Nah, sholat subuh ana yang gak jamaah itu diterima atau enggak ya ketika ana sholat sendirian? Baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Pak Untung, silakan. As-sa'il yaqul ya Syekh, ana uridu tahajjud wa ana yakni ya bisa'a al-munabbiha ya thumma istayqadtu wa thumma ya ana urid an-naum qalilan lakin ghalabani an-naum hatta inni la usalli salata subhi jama'atan. Fama al-hukmu fi hadhihi al-mas'alah? Kadha qala. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن التهجد يعني أمر مستحب وجميل أن يخلو الإنسان بربه في مثل هذه الساعة التي ينام فيها الناس، والذي يوفق إلى الصلاة في مثل هذه الساعة في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول من يسألني من يستغفرني، وهذا العبد قام يسأل ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا العمل عمل طيب ومبارك، أسأل الله تبارك وتعالى تقبل منه هذا العمل. ولا شيء عليه إذا نام عن صلاة الفجر بعد التهجد رغما عنه، لكن إذا كان هذا يحدث أكثر من مرة أنه يقوم للتهجد ويكون هذا على حساب صلاة الفجر، هذا لا يجوز. هذا كالذي يتصدق ولا يخرج الزكاة، يخرج صدقة التطوع ويترك الزكاة. الزكاة فرض وصدقة التطوع مستحب، وكذلك هنا في التهجد، التهجد مستحب وصلاة الفجر فرض، فلا يجوز أن يأتي هذا المستحب على حساب الفرض. أما إذا مرة واحدة مثلا أو مرة توقع له أنه نام رغما عنه، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان يتكرر هذا الأمر، يقوم يتهجد ثم ينام عن صلاة الفجر، فنقول له إذا كان هذا التهجد سببا في ضياع صلاة الفجر، قد يكون التهجد في حقه حراما لأنه يفوت عليه الواجب وهي صلاة الفجر. بل نقول له تنام وتشبع من النوم ثم تقوم لصلاة الفجر، والأفضل من هذا أن ينام مبكرا حتى يقوم للتهجد ويقوم لصلاة الفجر. كان داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني ينام مبكرا صلاة ربي وسلامه عليه، وهكذا كان يفعل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. Kata beliau, tidak ragu lagi bahwa salat tahajud adalah perkara yang sangat disunahkan dan bagus. Orang yang diberikan taufik dalam masalah ini di mana ia bisa bangun di waktu terutama di sepertiga malam terakhir, di mana di malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Israel berfirman, siapa yang memohon ampun kepadaku niscaya aku akan ampuni, siapa yang memohon kepadaku niscaya aku akan kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan berikan. Tidak ragu lagi kata beliau bahwa ini suatu amalan yang baik. Namun bila misalnya orang ini tadi ya dia ketiduran dan kalah oleh tidurnya, maka seperti ini tidak apa-apa kata beliau. Tapi apabila ia terjadi hal itu sering kali ia melakukan apa meninggalkan sholat fajar, ya, dan apa namanya karena akibatnya ia sholat tahajudnya, orang seperti ini kata beliau sama dengan orang yang bersedekah yang sunnah kemudian dia meninggalkan zakat yang wajib, ya. Maka kata beliau jangan sampai kemudian ya sholat tahajud kita ini ya malah menjadikan kita ini menjadikan yang lebih meninggalkan yang lebih utama dari itu. Ya, sholat tahajud hukumnya sunnah, sholat fajar hukumnya fardun, ya wajib. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara sholat tahajud akhirnya yang wajib ya kalah. Ya, tentunya ya kalau cuma sekali misalnya kejadiannya atau sekali-kali saja kata beliau itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu berulang-ulang terus, maka ya kita katakan kepada dia, jikalau memang ternyata tahajud kamu itu menjadi sebab utama ya kamu meninggalkan sholat ya fajarmu, ya bisa jadi ya sholat tahajud itu ya tidak boleh buat kamu. Namun tentunya kata beliau, beliau memberikan apa solusi bahwa lebih baik yang lebih utama kita tidur di awal ya di awal malam. Ya, jangan begadang. Ya terkadang begadang itu menyebabkan ya kita ini tidak bisa sholat tahajud. Kalau kita pun kita sholat tahajud akhirnya apa yang terjadi? Ya kita ketiduran akhirnya meninggalkan yang lebih wajib daripada sholat tahajud. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Ya. Beliau tidur ya sampai pertengahan malam dan bangun di sepertiga malam dan beliau tidur kembali pada seperenam malamnya. Itu ya apa yang dilakukan oleh Nabi Daud, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa itu adalah sebaik-baiknya ya cara sholat ya, kita di waktu malam. Baik. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari pertanyaan Pak Hartono di Jakarta yang bertanya, ya Syekh barakallahu fikum, sering ketika saya ketinggalan sholat fardu dan menjadi makmum masbuk, saya sering malu kepada saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Yang menjadikan hal ini saya kemudian mencari tempat tersembunyi untuk sholat sendiri. Yang jadi pertanyaan, apakah rasa malu tersebut menunjukkan sudah rusaknya niat saya dan saya tidak ikhlas di dalam melaksanakan sholat ini? Jazakallah khairan ya Syekh. As-sa'il yaqul, ana katsiran ma ta'akhartu 'anish shalah wa astahi min asdiqai wa aqribai li'annani ta'akhartu katsiran 'anish shalah wa akunu masbuqan fi shalah. Lidzalika usalli wahdi fi makanin yani khafi munfarid. Wa as-su'al, hal hadzal haya yadullu 'ala fasadi niyyati wa annani la ukhlis fi ibadati am kaif? Jazakumul khairan. نعم أولا نسأل الله تبارك وتعالى لهذا الأخ أن يوفقه إلى أن يأتي الصلاة في وقتها وأن يهتم أكثر في الصلاة حتى لا يتأخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحياء من الناس هذه يعني علامة طيبة وهذا شيء حسن أن الإنسان يستحي من الناس. نعم يستحي من الله ويستحي من الناس، ولذلك المجاهر بالمعصية أعظم من الذي يفعل المعصية ولا يجاهر بها. لماذا؟ لأنه لا يستحي المجاهر، بينما غير المجاهر يستحي. فأقول بالعكس، الحياء من الناس شيء طيب ولا بأس عليك إن شاء الله تعالى إذا تأخرت أن تصلي في بيتك أو في عملك، لكن عليك أيضا أن تحرص على أن تتخلص من هذا التأخر، أن لا تتأخر، وأن تهتم للصلاة أكثر بحيث تستعد لها من البداية، تستعد لهذه الصلاة حتى تأتيها في وقتها. وأنا لضيق الوقت حقيقة ذكرت هذه الأمور الستة وتركت أمورا ستة أخرى، وهي ما تسمى بالأمور السلبية التي يعني يجب على المسلم أن يتركها حتى يحصل أجر الصلاة كاملا. وإن شاء الله تعالى أن يسر الله يعني وقتا آخر ذكرنا هذه الأمور الستة التي ينبغي أن نتخلص منها. نعم تفضل. Kata beliau, yang pertama kami memohon kepada Allah agar ia senantiasa Allah memberikan taufik kepada penanya tadi, dan agar ia betul-betul memperhatikan masalah sholatnya. Ya, jangan ia kemudian ia melalaikan sehingga akhirnya terus menerus ya, dan seringkali ia terlambat dari sholat. Yang kedua kata beliau, merasa malu kepada manusia insya Allah sebuah tanda yang baik. Ya memang kata beliau, kita harus malu kepada Allah, tapi juga kita harus malu kepada manusia. Oleh karena itu orang yang kata beliau, orang yang apa terang-terangan berbuat maksiat itu lebih besar dosanya dibandingkan orang yang tidak terang-terangan ketika berbuat maksiat. Kenapa? Ya karena orang yang terang-terangan berbuat maksiat kata beliau, orang ini tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada manusia. Berbeda dengan orang yang tidak terang-terangan, ia masih punya rasa malu kepada manusia. Ya, yeah. Maka kata beliau rasa malu seperti ini tidak apa-apa. Namun kata beliau hendaknya kamu bersungguh-sungguh. Ya jangan sampai kemudian menjadi sebuah kebiasaan dirimu ya untuk terus-menerus ya terlambat dari sholat. Ya, yeah. Sayang sekali kata beliau bahwa karena sempitnya waktu, ya seharusnya saya menyebutkan 6 perkara lain yang tidak boleh dilakukan ya di dalam sholat. Kata beliau, saya ya bisa baru menyebutkan 6 perkara yang harus dilaksanakan dalam sholat, dan insya Allah kata beliau ya pada waktu yang akan datang ya kita akan menyebutkan 6 perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat atau ya perkara yang harus dijauhi di dalam sholat kita. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian pertanyaan berikutnya dan pertanyaan terakhir untuk sore hari ini, ya Ustaz ya. Kami angkat pertanyaan dari pendengar kita Abu Salma di Bekasi yang bertanya, ya Syekh barakallahu fikum, baiknya bacaan imam membantu saya di dalam kekhusyuan di dalam sholat saya. Namun apabila kita mendapati imam yang kurang baik bacaannya, bolehkah bagi kami untuk mencari masjid lain yang baik bacaan imamnya, ataukah bolehkah bagi kami untuk mengakhirkan sholat yang dizaharkan sehingga kami mendapati 2 rakaat terakhir dari sholat bersama imam tersebut. Jazakallah khairan. As-sa'il yaqul ya Syekh bi anna husnu qira'atil imam yu'inu katsiran 'ala al-khusyu'. Fa idza kana qira'atul imam radi'ah, hal yajuzu li an abhath 'an masjidin akhar usalli wara' imamin حسن قراءته أم هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة الجهرية حتى يعني لا أصلي خلفه لأنه قراءته رديئة كذا قال. نعم. الأول يجوز وهو أنه يذهب إلى مسجد آخر قراءة الإمام فيه قراءة طيبة يخشع معها، هذا جائز لا بأس به. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب الأذان قال لعبد الله بن زيد اذهب فألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه يذهب إلى الإمام الذي يكون صوته جميلا ويقرأ قراءة صحيحة ويصلي خلفه، هذا جميل لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن الثاني لا يجوز، وهو أن يتأخر عن الصلاة لأجل أن قراءة الإمام ليست حسنة أو لا يخشع فيها، لا يجوز أن يتأخر عن الصلاة. لكن أنا أعطيه حلا ثانيا، وهو أن يجلس مع الإمام ويحاول أن يعلمه القراءة إذا كان هو يحسن هذا الأمر، أو يسعى إلى تغيير الإمام، أن يتغير الإمام ويأتي إمام آخر يحسن القراءة. فإذا لم يتيسر هذا ولا هذا يدعو له بظهر الغيب أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويحسن قراءته، لكن لا يجوز أبدا أن يتأخر عن الصلاة بحجة أنه في الصلاة الجهرية لا أرتاح لقراءة هذا الإمام. نعم. Kata beliau, adapun yang pertama yaitu pergi ke masjid lain, ini diperbolehkan, tidak apa-apa kata beliau. Ya, untuk mencari imam yang bacaannya lebih bagus sehingga kita bisa khusyuk. Karena Nabi SAW ketika pernah Abdullah bin Zaid bermimpi tentang adzan, maka Rasulullah bersabda kepadanya, pergilah ke Bilal karena Bilal itu lebih indah suaranya dari kamu. Adapun yang kedua yaitu tidak mau ikut sholat yang dikeraskan, maka ini tidak boleh kata beliau. Ya, tidak boleh ya kita terlambat sholat hanya karena kita tidak ingin tidak mau sholat di belakang imam yang tidak bagus bacaannya, ini tidak diperbolehkan. Namun kata beliau, saya ya barangkali bisa memberikan kepada engkau solusinya. Apa itu? Yang pertama, yang engkau coba duduk bersama imam, engkau ajarkan bagaimana bacaan yang baik. Ya, engkau ajarkan kepada dia bagaimana bacaan yang baik, ya agar si imam itu pun ya sadar. Atau yang kedua, ya usahakan coba dilaporkan atau misalnya disampaikan kepada pengurus masjid ya agar ya, si imam ini diganti saja. Bagaimana dengan yang lebih baik dari itu? Ya, kalau ternyata tidak mampu juga, ya setidaknya ya kita doakan ya supaya ya si imam itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk mempelajari kembali ya tentang bacaan-bacaan yang bagus ya. Adapun kemudian dia sengaja ya mengakhir-akhirkan salat hanya karena ya seperti itu, maka ini alasan yang tidak benar kata beliau. Tetap dia harus salat di belakang ya imam sesuai apa dia berusaha untuk ya tepat waktu dan mengikuti salat imam dari awal. Nah, طيب يا شيخ هذا السؤال الأخير إن شاء الله شيخ. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ على هذه المحاضرة النافعة يا شيخ. فنرجو من فضيلتكم يعني الختام في هذه المحاضرة. تفضل يا شيخ. أعود لما بدأته وهو أن أشكر هذه الإذاعة الطيبة إن شاء الله تعالى طيب أهلها على هذه الدعوة. وصلى الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن ينفع القائمين عليها. وأريد أن أشكر كذلك المستمعين وأن أشكر كل من ساهم في نجاح هذه الإذاعة. وأعيد وأذكر بأن الصلاة هي الميزان، من وفى وفى الله له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. وإن علينا أن نحرص أشد الحرص على هذه الصلاة، لأنه بصلاحها صلاح العمل وبفسادها فساد العمل. فعلينا بالدعاء، فأسأل الله جل في علاه أن يجعل صلاتنا جميعا صلاة مقبولة، ويعيننا على الخشوع في الصلاة، وأن يسدد على الخير خطانا، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء، وأن يحفظ أهلها بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام نائمين. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Kemudian kata beliau, penutupan yang bisa saya sampaikan yaitu ya, sebagaimana saya telah sampaikan tadi, saya berterima kasih kepada radio ini yang berusaha yang telah mengundang saya ya untuk menyampaikan beberapa kalimat ya yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan kaum muslimin. Yang kita mohon kepada Allah dan aku mohon kepada Allah ya agar ini memberikan manfaat ya kepada ya kita dan kepada kaum muslimin. Demikian pula saya berterima kasih kepada para pendengar. Ya demikian pula berterima kasih ya kepada semua yang berusaha membantu radio ini. Ya, dan beliau mengingatkan bahwa salat adalah merupakan timbangan seorang hamba. Ya, siapa yang memperbaiki apa berusaha menimbang dengan timbangan yang benar, Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengannya. Dan siapa yang mengurang-urangi timbangan, ya tentu kalian telah mengetahui bagaimana ya balasan buat orang-orang yang mengurangi timbangan tersebut. Dan juga kata beliau, kita juga ya berusaha untuk bersungguh-sungguh ya untuk melaksanakan sholat, karena kebaikan sholatlah merupakan kebaikan amal kita, dan buruknya sholat atau keburukan sholatlah merupakan keburukan amal kita. Dan kita mohon kepada Allah, kata beliau, agar ya Allah menerima sholat-sholat kita. Kita juga mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya agar senantiasa memberikan kepada kita taufik ya, dan Allah membantu, senantiasa membantu kita dan menjaga negeri ini dari segala macam keburukan. Demikian pula beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya agar ya memberikan kepada kaum muslimin terutama di negeri kita ini ya agar mereka mau kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk senantiasa ya menjaga ya batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam. Ini juga yang bisa saya ya sampaikan, tentunya terjemahan saya ini pun ya sesuai dengan apa yang saya mampu ya. Apa yang kurang, ternyata ada kekurangan dalam penerjemahan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa saya. Nam jazakumullahu khairan ya syekh ala hadhihi muhadhar an-nafi'ah. Nasallahu ta'ala ayyamun nasihah wal afiyah alaikum ya syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة